اللهم إني أثني عليك الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون قوية عظيمة شديدة أثرت على العظام، أثرت على اللحم، أثرت على العظام، أثرت على اللحم، أثرت على العظام، أثرت على اللحم. بسم الله، بسم الله يرقيك من عيون، من عيون مرسومة، مرسومة في الجلد، مرسومة في الجلد على جروح وقروح، على جروح وقروح أبت أن تبرأ بسبب العين الحارة، بسبب العين، بسبب العيون والحسادة، بسبب العيون والحسادة على جروح وقروح أبت أن تبرأ. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه على العظام كسرة، على اللحم جرحة، على اللحم جرحة. بسم الله، بسم الله يرقيك من حسد، من حسد وعين، من حسد وعين، من حسد وعين على العظام، على العظام، على العظام، على العظام كسرة، على العظام كسرة، وعلى اللحم، وعلى اللحم، وعلى اللحم، وعلى اللحم جرحة، جرحة، جرحة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيك من الجروح والقروح، أرقيك من الجروح والقروح، ومن شر حاسد إذا حسد. أقل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، سبب جروحا وقروحا، سبب جروحا وقروحا، سبب جروحا وقروحا ودما وصديدا، ويخرج الدم والصديد، ويخرج ويخرج الدم والصديد. اقل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله، بسم الله. اقل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، أثرت على العظام، أثرت على اللحم، أثرت على الدم، أثرت على العروق، أثرت على العروق، أثرت على العصب. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يرقيك. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. أقل يا رب العثرة حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، قوية قوية قوية قوية قوية قوية، نافذة نافذة، نفذت إلى مخ العظام، كسرت العظام، نفذت إلى العروق، نفذت، نفذت، أحرقت الجلد، أثرت على الجلد، قيحت الجلد، أثرت على الدم، أحرقت الدم. بسم الله. ومن شر حاسد، حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله يرقيك من قروح وجروح، من قروح وجروح، ومن شر حاسد إذا حسد. أقل يا ربنا ترى جروح، جروح وقروح، بسبب حسد وعين، بسبب حسد وعين، بسبب حسد وعين، بسبب حسد وعين، بسبب حسد، حسد شد وعيونه، وعيون وعيونه، وعيون وعيونه، كسرت، كسرت العظام، كسرت العظام، أثرت على الدم، أهرقت الدم، سبب الصديدة، سبب الصديدة، وجروحا وقروحا لا تبرأ، لا تبرأ بسبب الحسد والعيون. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله يرقيك، والله يقيك من أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، على يد، على رجل، على يد وعلى رجل، على قوة، قوة، قوة وحيوية ونشاطة، على قوة، قوة، قوة وحيوية ونشاطة. أقل يا رب العثرة حسد، حسد شد وعيونه، وعيون نافذة من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، وممن كان معك، وممن كان معك ذاك الحين. أقل يا رب العثرة عيونهم، عيونهم، أقل يا رب العثرة عيونهم، إلا أمها الحارة، الحاسدة، الحاقدة. أقل يا رب العثرة حسد وعيونه، أقل يا رب العثرة حسد وعيونه، أقل يا رب العثرة حسد وعيونه، لا أمها قوية حارة، لا أمها قوية حارة. الله الله أكبر. أرطب يا ربنا هذا الأثر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد القوية، واحل يا ربنا هذه العقد القوية، عقد قوية قوية قوية قوية في العظام في العظام في العظام في العظام في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم مزقاته في اللحم في اللحم شوهته شوهته. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من أثر حسد، حسد نعيد على اللحم، أثر حسد نعيد، أثر على اللحم، أثر على اللحم المزقة، أثر على اللحم، على اللحم، أثر على العظام، أثر على العظام، كسرة، كسرة، أثر على العظام كسرة، أثر على اللحم مزقة، أثر على العصب، العصب، العصب، العصب سبب دما وصديدا وعدم برء، وعدم برء، وعدم برء للجروح. أرطب يا رب هذا الأثر العظيم، أثر حسد شديد وعيونه، أثر حسد شديد وعيونه، أثر عليك، أثر عليك بجروح وقروح، بجروح وقروح. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. أرطب يا رب أثر حسد وعين، هرطل يا ربنا أثر حسد وعينه، قوي عظيم شديد، أثر على عظامه ولحمه، أثر على العظام واللحم واللحم والعصب والعصب والعروق والعروق والعروق والعروق والعروق والعروق والعروق. بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، ثم أنشأناه خلقا آخر، ومن كان ميتا فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه فأحييناه. أحيي يا ربنا، أحيي يا ربنا هذه الجروح، أحييها يا ربنا، أحييها يا ربنا، أحيي يا ربنا هذه الجروح، أحيي يا ربنا عظامه وجروحه. بسم الله بسم الله، أحيي يا ربنا العظام انكسر فيه، أحيي يا ربنا الجروح، أحييها يا ربنا وأبرئها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. أطل يا ربنا أثر عين، خرقت خرقت العظام، خرقت اللحم، مزقت اللحم، مزقت اللحم، كسرت العظام. أطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين قوية قوية قوية، أثرت على العصب، أثرت على العروق، على العروق، على العروق، سببت جروحا وقروحا لا تبرأ لا تبرأ لا تبرأ. أبرئها يا ربنا بحولك وقوتك ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعل له شفاء يا ربنا من جروحه وقروحه، من جروحه وقروحه، من جروحه وقروحه، اجعل يا ربنا له شفاء من جروحه وقروحه، من جروحه وقروحه، من جروحه وقروحه، من جروحه وقروحه. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، أخرج يا رب العين، أخرج يا رب العين والحسد، أخرج يا رب العين والحسد، من العظام من العظام، من العظام من العظام، من اللحم من اللحم من اللحم من اللحم. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما للعظام واللحم، شفاء يا ربنا لليدين والرجلين، شفاء يا ربنا للظهر، شفاء يا ربنا للرأس، شفاء يا ربنا للقلب والصدر والبطن، شفاء يا ربنا للفخذين والركبتين والساقين، شفاء للقدمين يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا لليدين والساعدين، شفاء يا ربنا للمنفقين، شفاء يا ربنا، شفاء شفاء شفاء للعضدين يا ربنا والزندين، شفاء شفاء شفاء للعظام يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للعظام يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للعظام يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للعظام يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للعظام يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للعظام يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للعظام يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للحم يا ربنا شفاء، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، نسألك يا ربنا شفاء، نسألك يا ربنا شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا الجروح والقروح، شفاء يا ربنا الجروح والقروح، شفاء يا ربنا الجروح والقروح. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها، يحييها الذي أنشأها، يحييها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها فأحييناه فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أكثر يا رب أسرع سدنائيل أسرع العظام واللحم أسرع العظام واللحم أسرع العظام بالكسر أسرع على اللحم بالتمزيق بالجروح والقروح بالدم ينزف وبالصديد يخرج وبطالما كانوا يعملون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ومن شر حاسد إذا حسد بدلناهم جلودا غيرها بسم الله طهر يا ربنا العظام يا ربنا واللحم والعصب والعروق يا ربنا طهر يا ربنا العظام من أثر حسد شديد وعيون لامة وعيون قاطعة وعيون كافرة وعيون تمزق وعيون غائرة نفذت إلى العظام وإلى اللحم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ومن شر حاسد إذا حسد ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا العظام طهر يا ربنا اللحم طهر يا ربنا العصب طهر يا ربنا العروق طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنهم ناس يتطهرون فتبارك الله أحسن الخالقين أخرج يا رب العين من الجرح من الجروح من القروح من الكسر من الكسر أخرج يا رب العين من الجرح من القرح بسم الله وأخرجني مخرج جسد أخرج أخرج رب العين أخرج رب العين وشيطانها أخرج رب الحسد والموكل به وأخرجني مخرج صدقة وإذا مرضت فهو يشفيه ومن شر حاسد إذا حسد